السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة نستأنف إن شاء الله تعالى بقية المسائل المتعلقة بجرد كتاب التوحيد، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند المسائل المتعلقة بالشرك، نعوذ بالله منه، كبيره وصغيره. والليلة نستأنف التعليق على المسائل التي توقفنا عندها. اقرأ يا أخ منذر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الشفاعة فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن له فإذا أذن الله له شفع. السادسة بيان من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة والأخيرة بيان حقيقتها. في هذا الباب يا معاشر الأحبة يتكلم المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عن المسائل المتعلقة بالشفاعة، لأن الكفار والمشركين يحتجون بأن هذه الأصنام أو هذه القبور أو هذه الأضرحة أو هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله يتعللون بأنها تشفع لهم عند الله. يقولون إن هذا القبر أو هذا الضريح أو هذا المقام يشفع لنا ويقربنا عند الله تعالى ويجعلنا أكثر محبة وأكثر زلفا وأكثر تعلقا بالله تعالى. وهذه من الحجج التي يستدل بها من يقع في الشرك الأكبر في قديم الزمان وفي حديثه. وتلاحظون أن المصنف رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ربط بين هذا الباب والباب الذي قبله. الباب الذي قبله هو الباب الذي قبله هو الذي يتعلق بالمسائل المتعلقة بخوف الملائكة وفزعهم. وعندما تكلم على أن الملائكة تفزع من خطاب الله تعالى ومن كلامه، فناسب أن يبين الضد والعكس، وهو أن هناك من الناس أو ممن ينسبون أنفسهم إلى الإيمان والإسلام يستشفعون بغير الله تعالى ولا يخافون الله ولا يعظمونه كما وقع هذا للملائكة. وهذه من المعاني الجليلة في كتاب التوحيد، أن الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يذكر المعنى الإيماني ويذكر ما يناقضه، وهذا ورد كثيرا في الكتاب. يذكر حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك ويذكر ما يناقض هذا المعنى، وهذا حتى يميز المسلم والمؤمن بين الأشياء وما يضادها، فيعرف الحق من الباطل. وهنا بدأ بهذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وهذه خطاب من الله تبارك وتعالى للأنبياء، للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للأنبياء جميعا الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني أن هؤلاء الشفعاء الذين تزعمون لا ينفعونكم ولا يستجيبون لدعائكم. وأنذر به الذين يخافون، لاحظوا الباب السابق خوف الملائكة من الله، وهنا قال وأنذر به الذين يخافون، يخافون من عظمة الله ومن جلال الله ومن عقاب الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني هؤلاء الموحدون هم الذين يستسلمون لله بالإيمان ويعظمونه، يعظمون الله التعظيم الكامل. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، يعني أن الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي المتعلقة بالمقام المحمود أو في الموقف العظيم عند هول الحساب، هذه الشفاعة العظمى لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا لمن اختصه بها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يذهبون إلى آدم ويذهبون إلى نوح ويذهبون إلى موسى وعيسى، فكلهم يقول نفسي نفسي. وهذا المعنى تكلمنا عنه سابقا في أكثر من مرة. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن الشفاعة له جميعا، يعني هو الذي يختص بها ويعطيها من يشاء ويهبها لمن يشاء. ومنه هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله بالمقام المحمود والشفاعة العظمى. ثم هناك شفاعة في أهل الجنة، هناك شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، لأنهم إذا عبروا الصراط ورأوا أهوال يوم القيامة فيطلبون من يشفع لهم، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح لهم أبواب الجنة. وهذا مذكور في القرآن، مذكور في القرآن في قول الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فتفتح الملائكة أبواب الجنان بأمر الله تعالى. وهناك شفاعة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أن يخفف عنه العذاب. وهناك شفاعة للمؤمنين، وهذه لها أقسام كثيرة أو أنواع كثيرة، يعني من صلى على جنازته 40 رجلا من أهل التوحيد فإنهم يشفعون له، يشفعون له يوم القيامة، يشفعون له شفاعة النجاة من النار، يعني يسألون الله تعالى أن ينجيه من النار يوم القيامة الذين صلوا عليه في الدنيا. وهناك شفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها. وهذه الشفاعة مذكورة في كتب الإيمان وكتب السنة وكتب العقائد مثل العقيدة الطحاوية والواسطية والتدمرية والإيمان لابن خزيمة والسنة للألكائي وغيرها. لكن هذه الشفاعة أنكرتها المعتزلة والخوارج، لأنهم يقولون أهل المعاصي مخلدون في النار، ومعنى هذا أنهم ينكرون هذه الشفاعة. وهناك شفاعة في رفع درجات المؤمنين، و أيضا هناك شفاعة من بعض الصالحين الذين يشفعون للمؤمنين أن يرفع الله درجاتهم. ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا تقدم معناها قبل قليل. قل لله الشفاعة جميعا، يعني أنه يختص بها سبحانه ويهبها من يشاء. ثم قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لأن للشفاعة شرطان: الإذن من الله ورضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع. كما في هذه الآية: لمن يشاء وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن ولا بد من رضا الله عن الشافع والمشفوع. ثم ذكر المصنف قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الآية معاشر الأحبة يحتج بها المصنف على أن هذه الأصنام أو هذه الأضرحة أو هذه القباب لا يملكون أن ينفعونكم بحبة حمص أو حبة عدس، فلا يملكون نفعا ولا ضرا. ولهذا قال: لا يملكون ذرة مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس، يعني ابن تيمية رحمة الله عليه: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط، إلى آخر ما قال. يعني أن لا يملك أحد من هؤلاء المشركون الذين تتعلقون بهم أن يعينوكم أو ينفعوكم أو يضروكم إلا بإذن الله تعالى. ولهذا قال: ونفى الله عما سواه، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الشفاعة جميعا. أما من يتعلق بالقباب أو الأضرحة أو الأصنام أو هذه التي يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله، هذا كله من الهراء ومن الضحك على المساكين، وهذا من ضلال إبليس لبعض الخلق. ثم قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. هذه تكلمنا عنها قبل قليل وذكرناها في الدروس الماضية، ذكرنا هذا المعنى في الدروس الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السجود عند العرش فيقول الله له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى. وهنا الشيخ يكرر هذا المعنى حتى يبين أن المقام المحمود يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشفع بإذن الله وبرضاه. ثم ذكر حديث من أسعد الناس بشفاعتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقد تكلمنا يا معاشر الأحبة عن الإخلاص، وعن شروط الإخلاص، وعن شروط لا إله إلا الله، شروط كلمة التوحيد، وكيف نحقق كلمة التوحيد في الدروس والمجالس الأولى، فلا نكرر هذه المعاني السابقة. من أراد أن يقف عليها فيعود إلى الدروس الأولى وهي مسجلة ومرفوعة على القناة. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. هذه تقدمت وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يشفع لمن شاء من خلقه إذا أذن بذلك عن طريق توسل المؤمنين أو صلاتهم على الميت أو طلبهم من الله سبحانه وتعالى إذن الشفاعة المنفية هي التي فيها شرك، أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تكون بإذن الله تعالى ورضاه. ثم قال فيه مسائل تفسير الآيات، ذكرنا تفسيرها. صفة الشفاعة المنفية تكلمنا عنها، الشفاعة المنفية هي التي فيها شرك، أما المثبتة هذه ذكرنا أحوالها، وهي التي تكون لأهل الإخلاص وأهل التوحيد، والتي تكون برضا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المقام المحمود، وقد علقنا على هذا، وذكر هنا صفة ما يفعله أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد. نعم، هذا تقدم في الدروس الأولى من هذا الكتاب وتكرر الآن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله خاشعا خاضعا متذللا، ويلهمه الله أنواع المحامد وأنواع الدعاء، ثم يؤمر أن يرفع رأسه وأن يسأل فيعطى، وهذا لا يكون إلا بعد السجود وبعد إذن الله تبارك وتعالى. ثم قال: من أسعد الناس بها الذي حقق شروط لا إله إلا الله. وهذه علقنا عليها في أول المجلس في الدروس الأولى. ثم قال: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، لأن هذا لم يحقق التوحيد، الذي أشرك بالله لم يحقق التوحيد، هذا عنده ضعف في توحيده، وعنده نقص كبير في إيمانه، فلا تكون له هذه الشفاعة. وبيان حقيقة الشفاعة، حقيقة الشفاعة هذه تكون لمن أخلص لله في أقواله وأعماله وإسلامه، واستسلم لله وخضع لله، ولم يتخذ شريكا أو ندا. نعم، تفضل يا أخ منذر، اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لتهدي من أحببت، الآية. فالصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيه مسائل. نعم، هنا يا معاشر الأحبة، بدأ المصنف رحمه الله تعالى، بدأ في باب جديد يتعلق بالهداية، والمقصود بالهداية هنا أن يربط الطالب بحقيقة التوحيد وحقيقة الإخلاص لله تبارك وتعالى. وهذه الآية التي استفتح بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الباب، المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحب هداية عمه أبي طالب، كان يتمنى أن يموت على التوحيد وعلى الإيمان. وهذه الآية فيها رد على الرافضة وعلى الشيعة الذين يقولون إن أبا طالب مات على التوحيد، أو كان يكتم إيمانه وكان يكتم إسلامه. هذه الآية رد على الرافضة ورد على الشيعة الغلاة الذين يقولون إن أبا طالب مات على التوحيد أو أنه كان يكتم إيمانه. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية يبين حقيقة هذا الأمر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هنا التي نفاها الله سبحانه وتعالى هي هداية التوفيق، وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد: إنك لا تهدي من أحببت، من أحببته حبا طبيعيا أو حبا قلبيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الشرك الذي كان عليه عمه ويبغضه، لأن هذا من لوازم التوحيد. ثم قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبي قال: لما حضرت أبا طالب. وهذا أيضا من السنة القولية، فهذه قاعدة أصولية نستدل بها على أن أبا طالب مات على الشرك والعياذ بالله تعالى. هذه قاعدة أصولية، وهي قاعدة النص، السنة القولية. وهذه الرواية هذه متفق عليها، لا يأتي أحد ويقول ليس لها إسناد أو أنها لا تثبت. هذه موجودة في البخاري: أصح كتاب بعد كتاب الله، لا مجال لتكذيبها أو تضعيفها أو توهينها، ولها شهود. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فهذا الحديث فيه تقرير لخاتمة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقولها بصدق. تلاحظون أنه قال يا عم قل لا إله إلا الله، يعني قلها باعتقاد. وهذا رد على المرجئة ورد على الجهمية ورد على الفرق الذين يقولون يكفي أن نقول لا إله إلا الله وأن نسجد للأصنام وأن نفعل الكبائر ونأتي بالموبقات. لا، قلها بصدق، يعني في الحديث في الخطاب تقدير محذوف، قل لا إله إلا الله بصدق، قلها بإخلاص، قلها بإخلاص. وأما قول لا إله إلا الله بدون إخلاص وبدون صدق وبدون قبول وبدون محبة، كما تقدم في المجلس الأول عندما وضحنا شروط الإخلاص وحقيقة التوحيد وبينا كيف يكون ذلك، من قالها بدون تحقيق هذه المفاتيح وهذه الشروط فإن لا إله إلا الله تكون وبالا عليه. وقد تقدم معنا هذا في المجالس الماضية. تذكرون الرجل الذي كان يسير مع صاحبه وهو مسلم موحد، وجاء عند طريق وقالوا لا نفسح لكما حتى تقربا، يعني لا تعبران هذا الطريق حتى تقربا، يعني لغير الله تعالى. فانظروا إلى الخاتمة، فلا تأمن على نفسك، لا تأمن على إيمانك. فالأول قال ليس معي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب وأفسحوا له ومات ودخل النار، ومات ودخل النار، نسأل الله. أما الثاني قال لا أقرب إلا لله. وكلمة لا أقرب إلا لله هي استشعار لحقيقة التوحيد وتعظيم التوحيد ومعرفة قدر هذه الكلمة وقدر هذا المعنى. قال لا أقرب إلا لله، هذا أحب لا إله إلا الله، وقالها بصدق وقالها بمحبة وعمل بمقتضاها وهو الكفر بالطاغوت، قال بمقتضاها وهو الكفر بالطاغوت، بل وعمل ب اجتنب ما يقتضي كلمة التوحيد من الشرك ومن الكفر والعياذ بالله. فقتل، يعني قتلوه، فقتل ودخل الجنة. هذا تقدم في المجالس الماضية. هو الآن يشير إلى هذا المعنى لكن بأسلوب آخر، وهذا من ذكاء وفطنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهذا ذكرناه في المقدمة. الذين كانوا معنا في المجلس الأول ذكر قلنا منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، أن له منهجا في تنويع الخطاب وتقرير القواعد للتمسك بالتوحيد، ولا يأتي على طريقة واحدة. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الشيخ استفاد من الثروة البلاغية والثروة اللغوية والثروة الحديثية والثروة العقدية والثروة التفسيرية التي استفادها من كلام الله وكلام وعبارات أهل التفسير. ومر معنا في المجلس الأول يا معاشر الأحبة أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه قرأ الكتب الستة كلها واستنبط منها معاني التوحيد ومعاني العقيدة ومعاني السنة والقواعد المهمة. لا تظنون يا مشايخ أن الشيخ محمد عبد الوهاب خرج من هذه الغرفة وقال للناس أنا أريد أن أدعو إلى توحيد الله، أو أنه كان على سفرة أو مائدة ثم قام وقال أنا أريد أن أدعو إلى توحيد الله. لا، كان عنده مشروع أعد له سنوات طويلة، هذا ذكرناه في المجلس الأول. كان عنده مشروع إيماني، مشروع ديني إصلاحي سلفي، أعد له سنوات طويلة، يعني ما أتاه في ذهنه لمعة هكذا ونهض وقال أدعو إلى توحيد الله. لا، بنى هذا بخطة وبرحلة طويلة، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل في المجلس الأول لمن أراد أن يعود إلى الكلام الذي تقدم. هنا قال يا عم قل، يعني بصدق، قل بقبول، قل بمحبة، قل بكفر بما سواها، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إلى آخر الحديث الذي سمعناه قبل قليل. أبى أن يقول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بحكم البشرية، يعني بشريته صلى الله عليه وسلم، ولأن أبا طالب وقف معه ضد خصومه بسبب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وهذا تقييد للخطاب، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ثم جاءه النهي بعد ذلك، وهي الآية التي بعد هذا الحديث استشهد بها الشيخ، وهذا من فطنة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ذكر الآية التي في التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني لا يجوز طلب المغفرة للمشرك حتى لو كان أبا أو أما أو أختا أو أخا أو عمة أو خالة أو زوجة أو أي قريب. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، مهما كانت هذه الصلة لا يجوز أن يستغفروا لهم ما داموا قد ماتوا على الشرك والعياذ بالله. وأنزل الله، يقول الشيخ اقرأ يا أخ منذر. نعم شيخنا. اقرأ يا أخي يوسف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل لذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، هنا بعد أن ذكر الشيخ قصة أبا طالب ذكر المسائل، وهي تفسير إنك لا تهدي من أحببت، وتقدم تفسيرها، ثم ذكر ما كان للنبي تفسير الآية، وأيضا تكلمنا عنها. والثالثة وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. والمقصود هنا يا معاشر الأحبة، المقصود من هذه الآية، المقصود من هذه الجملة وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله، يعني لا بد من العلم، ولا بد من المحبة والقبول والإخلاص والتحاكم لهذه الكلمة. أما أن يقولها باللسان هذه مسألة كبيرة، يعني أن معانيها عظيمة، ولا يجامل أحد على حساب هذه الكلمة، لا يجامل أحد على حساب هذه الكلمة، فيقولها القريب ويقولها البعيد. أما من يدعي العلم ويقول هذه الكلمة بلسانه ولا يعمل بها ولا يتحاكم إليها، فإن هذا يكون قد فرط في العمل بها. وأيضا يدخل في هذا عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير هذه الكلمة، لا يجوز لأحد أن يستغفر لمن مات على الشرك. بل يجب التبرؤ من عمله ومن سوء خاتمته. وقد يقول بعض الناس لا إله إلا الله تنفع من قالها يقصد بها توحيد الربوبية، وهذا من البهتان العظيم، فإن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من أفرد الله بتوحيد العبادة وأخلص في إيمانه وفي توحيده. أما توحيد الربوبية فهذا لا ينفع، فلعبد الإنسان ربه بهذا التوحيد 100 سنة فإن هذا لا ينفعه بل يضره، لأنه لم يأتي بحقيقة التوحيد، والحقيقة هي الإخلاص لله تعالى بتوحيد العبادة. ثم ذكر أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، وقصد الشيخ هنا بهذه الجملة، قصد أن كثيرا من الناس يعرفون معنى هذه الكلمة، لكنهم لا يعملون بها ولا يتحاكمون إليها ولا يفردون الله سبحانه وتعالى بالإخلاص وبالإيمان. ولهذا قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أصل الإسلام هو وهذه الكلمة العظيمة التي يجب الإقرار بها والعمل بمقتضاها. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أصل الإسلام يعني أن توحيد الربوبية لا يكفي للنجاة من عذاب الله تعالى، إنما الذي ينجي من عذاب الله هو توحيد العبادة. ثم قال جده ومبالغته في إسلام عمه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص حتى آخر دقيقة من حياة عمه أن يدعوه وأن يوصيه بالإيمان والإسلام، لكنه أصر على الكفر عياذا بالله تعالى. ثم قال الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، هذه تكلمنا عنها في أول المجلس، وقلنا هناك رد على الرافضة وعلى الشيعة الذين يقولون إن أبا طالب أو إن عبد المطلب وأسلافه ماتوا على الإيمان، وهذا كذب وباطل. عبد المطلب مات على الشرك، وأبو طالب مات على الشرك، أبوه وجده مات وعمه مات على الكفر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، والد النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من العلماء يقولون إنه من أهل الفترة، إنه من أهل الفترة. أما عمه وجده فإنهم مات على الشرك. هذا الذي رجحه كثير من العلماء. ومن بعض من أهل التحقيق من يقول إن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، وقد وردت الآثار بذلك، لكن العلماء يتحفظون عند هذه المسألة، يتحفظون عند هذه المسألة لأنها من الأمور الغيبية، فلا يريدون أن يجزموا بشيء. مثل هذه المسائل المتعلقة بوالد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنها من الأمور الغيبية، هل هو من أهل الفترة أم أنه ليس من أهل الفترة؟ هذا فيما يتعلق بالمسألة السادسة. ثم قال كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك. يعني أنه في أول الأمر دعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، ثم بعد ذلك لما أخبره جبريل عليه السلام بنهي الله تعالى فإنه توقف. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على تعظيم التوحيد في قلوب الناس، وأنه لا يجوز للموحد أن يستغفر للمشرك، لأنه لا مجاملة في التوحيد. ثم قال مضرة أصحاب السوء على الإنسان، نعم، أقرانه وأصدقاؤه الذين يسولون له الباطل وينصحونه بالبعد عن الخير أو التصدي للحق أو البعد عن الإيمان والتوحيد، هؤلاء يتبرؤون منه يوم القيامة، وهم أعداء الخير وأعداء النور وأعداء الشريعة، نعوذ بالله من حالهم. ثم قال مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، ما معنى مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر؟ الأكابر هؤلاء أصحاب الوجاهة وأصحاب المنزلة، والأسلاف هم القدماء الذين كانوا على الشر أو كانوا على الباطل أو كانوا على الضلالة، من أهل القبيلة أو من أهل الزعامة أو من أهل أقرباء الشخص، فهؤلاء إذا عظمه بالإنسان فإنه والعياذ بالله يضعف إيمانه، وقد يخذل، وقد يترك التوحيد إذا كانوا يأمرونه بالباطل وبترك الدين، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. هذا دليل على ماذا؟ على أن الأسلاف والأكابر إذا كانوا على الباطل أو على اليهودية أو على النصرانية فإنهم يخذلون من يتعلق بهم. ثم قال: الشبهة للمبطلين، الاستدلال بأبي جهل بذلك. ما هي الشبهة؟ الشبهة هي: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هل تترك دين آبائك وأجدادك؟ حجتهم أن هذا الدين الذي أنت عليه هو دين أهلك ودين آبائك ودين أجدادك ودين، نسأل الله العافية. وهذه شبهة من لم يوفق إلى التوحيد، وهي التي عنون لها الشيخ عنوان الباب لو تلاحظون: إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا قال: الشبهة الاستدلال، الاستدلال لأبي جهل، شبهته أنك إياك أن تترك الأصل الذي كان عليه أبناء قبيلتك ممن سبقوا بتعظيم العزى واللات ومناة الثالثة الأخرى. ثم قال: الشاهد لكون الأعمال أعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته. نعم، يختم للإنسان بآخر عمل عمله، يعني لو أنه بقي 50 سنة كافرا أو 70 سنة كافرا ثم آمن وأسلم فإنه يختم له بالخاتمة الطيبة أو خاتمة أهل الجنة، والعكس صحيح. لو أنه بقي 50 سنة على الإسلام والإيمان ثم ارتد والعياذ بالله فإنه يختم له بخاتمة أهل النار كما في الحديث. فالأعمال بالخواتيم. ثم قال: التأمل في هذه الشبهة في قلوب الضالين. لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها. نعم، هؤلاء الضالون أرادوا أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من إقناع عمه أبي طالب بالدخول في الإيمان والإسلام، بل إنهم حرصوا أشد الحرص أن لا يتكلم وأن يختم له بالتوحيد. وقد ختم له بالخاتمة السيئة، وهي قوله: بل على ملة عبد المطلب. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الإنسان غالبا غالبا يموت على ما عاش عليه. في الغالب أن الإنسان يموت على ما عاش عليه، إذا عاش على الإيمان والإسلام فإنه في الغالب يموت على هذا. ومن عاش على الكفر وعلى النفاق فإنه غالبا يختم له بهذا. قد توجد حالات تخالف القاعدة، لكن هذا هو الأعم الأغلب، نسأل الله العافية. اقرأ يا أخي يوسف باب من جاء أن سبب كفر بني آدم. نعم شيخ، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اللهم صل وسلم. تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. فيه مسائل: نعم الأولى، نعم نعم نعم هنا يا معاشر الأحبة تلاحظون أنه لما ذكر أن سبب كفر أبي طالب هو أصحاب السوء وأصحاب الكفر وأصحاب الباطل، ذكر هنا المعنى المقابل، أن بعض الناس قد يكون له أصحاب صالحون لكنه يغلو فيهم، وهذا من المقابلة التي تكشف تجعل القارئ يستنبط المعاني ويستنبط الدلائل. ولهذا قال: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني بسبب تجاوز الحد في المدح والثناء والتبرك جعل هذا وسيلة إلى الكفر والعياذ بالله، كما سيأتي بيانه في الأمثلة بعد قليل. والغلو أصلا ممنوع ومذموم مع الصالحين أو مع غيرهم، هذا كان موجودا عند اليهود والنصارى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، خاطب به اليهود والنصارى، يعني لا تتجاوزوا الحد في أمور الدين أو في الصالحين الذين يدعونكم إلى الإيمان أو الإسلام أو إلى الخيرات عموما وإلى العمل الصالح. ثم ذكر تفسير ابن عباس: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر هنا عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه أسماء رجال صالحين. جعلوا صورهم في المجالس، ثم لما جاء الجيل الذي بعدهم عبدوهم يعني بعد أن نسي الإيمان والإسلام عبدوهم. هذه كانت أسماء رجال صالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، صوروهم وعلقوهم. ثم بعد عدة أجيال جاءوا ناس غلوا فيهم ووسوس الشيطان لهم وجعلوهم قربانا يتقربون إليهم بل ويعبدونهم. هذا تفسير من؟ هذا تفسير ابن عباس، هذا تفسير ابن عباس. وابن عباس يا معاشر الأحبة لم يأتي بهذا المعنى من رأسه. ابن عباس الذي فسر هذه الآية وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لم يفسرها من رأسه أو من جيبه، إنما فسرها نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سمع هذا من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن أعلى مراتب التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم بعد ذلك تفسير القرآن بالآثار أو بكلام الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر ابن القيم هنا قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم، هذا كلام الشيخ، ثم صوروا تماثيلهم فطال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا ذكرناه قبل قليل، أنه لما جاء الجيل الذي بعدهم أو الذين بعدهم سول لهم ووسوس لهم، وسوس لهم أن يعبدوا هؤلاء الصالحين، يعني يعبدوا صورهم أو تماثيلهم. ولا تقولوا يا معاشر الأحبة إن هذا لن يحدث، لأن الآن التوحيد انتشر والإسلام انتشر والإيمان انتشر. الشرك موجود إلى هذه الساعة التي أكلمكم الآن فيها، الشرك في بلاد المسلمين موجود، والكفر في بلاد المسلمين موجود، لكنه على درجات. هذا الشرك موجود في بعض بلاد المسلمين، أنا رأيته بعيني في بعض البلاد التي زرتها، رأيت من يطوف حول القبر كما يطاف حول الكعبة، هذا في بعض البلاد، هذا موجود في بعض البلاد التي زرتها من بلاد المسلمين، وجدتهم يطوفون حول ضريح كما يطاف حول الكعبة، هذا موجود الآن في هذا الوقت، نسأل الله العافية. ومنهم من يذبح عند المقام أو عند الضريح أو عند القبر أو عند هذا الميت، أو يظنون أن هؤلاء الموتى يستجيبون لهم. الله سبحانه وتعالى قال لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إن هؤلاء أموات، هؤلاء أموات لكنهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا المراد بهؤلاء الصالحين الذين عبدوا. فالذي يقول الآن لا فائدة من التحذير من الشرك، نقول الشرك سيبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبيلة من القبائل أنها ستعبد صنما من الأصنام. في آخر الزمان، أن لا تقوم الساعة حتى تعبد القبيلة الفلانية صنما من الأصنام. هذا موجود في السنة الصحيحة، فلا أحد يقول لن يحدث هذا أو أن الإسلام انتشر. نعم، الإسلام موجود والخير موجود والإيمان موجود، لكن هذا الخطر، خطر الشرك، سيبقى إلى أن تقوم الساعة، لأنه جرس إنذار. الله سبحانه وتعالى قضاه وقدره ليكون جرس إنذار للتحذير من ما يناقض توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن عمر، ثم قال عمر: اقرأ يا أخي يوسف. أخي يوسف معنا؟ أخ منذر شيخ اقرأ تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل لا وسلم. تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. نعم، هذا الحديث يا معاشر الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، هذا نهي الآن، هذه أداة النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى، وفي هذا النص لم يأمر لكنه نهى، والنهي هنا يستلزم أن نطيعه وأن نجتنب ما نهى عنه. لا تطروني، يعني لا ترفعوني فوق منزلتي. وانظروا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتواضع حتى يبين للناس حقيقة التوحيد. يقول: تنبهوا، لا ترفعوني فوق منزلتي كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني كما غلت النصارى الذين عبدوا عيسى عليه السلام ورفعوه فوق منزلته. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمعنى لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي والثناء علي. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ يعني الآن ما الذي بقي وبين الله؟ أجعلتني لله ندا، نظيرا ما شاء الله وحده، يعني مشيئتي ليست كمشيئة الله، وإرادتي ليست كإرادة الله، وقدرتي ليست كقدرة الله، إنما أنا عبد الله ورسوله. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرسة لتعليم الناس حقيقة الإخلاص وحقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواضع الناس وأن لا يبالغوا في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في البردة، قصيدة البردة، تعرفونها قصيدة البردة، هذه للبصيري الصوفي المعروف، هذه مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأبيات فيها تعظيم مبالغ فيه وفيها ثناء مبالغ فيه. ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم ما في غد، فكيف نقول إنه يعلم مثل علوم اللوح والقلم، بل إن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما رميت بالإفك الطاهرة المطهرة رضي الله عنها، عندما رميت بالإفك النبي صلى الله عليه وسلم مكث ينتظر الوحي، ما كان يعلم بما دار من خبايا هذه التهمة التي اتهمت بها عائشة رضي الله عنها، لكنه كان يعلم أنها بريئة لأن الله اختارها زوجة له رضي الله عنها. فكيف نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم؟ هذا من المبالغة التي لا تجوز، وهو من الإطراء الذي نهى الله تعالى عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إياكم والغلو، إياكم والغلو، يعني لا تتجاوزوا حدكم في المدح والثناء، لا تتجاوزوا مدحكم أو ثناءكم، وتجعلوا الإنسان يتعاظم نفسه، ثم بعد ذلك يحدث التبرك ويحدث ما يحصل الآن أو يحصل بعضه عند كثير من الناس، مثل التمسح بالأضرحة وبالقباب وبالمقامات، وبعضهم يسجد لها. وأنا أذكر لكم قصة، أذكر قصة لكم حدثت لبعض العلماء عندما سافر إلى الهند للدعوة. هذا أحد العلماء الصالحين سافر إلى الهند للدعوة، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فدخل مدينة من مدن الهند، دخل مدينة من مدن الهند وزار جامعة. وهذه قصة قريبة، يعني قصة قريبة ليست قصة قديمة. دخل جامعة سلفية في الهند، لاحظوا جامعة سلفية في الهند، وأخذ يدعو إلى توحيد الله وإلى التحذير من الشرك ومن التبرك والغلو ونحو ذلك. يقول هذا العالم: فجاءني رجل، يعني زارني في هذه الجامعة، وقال: إننا نقرأ في بعض كتبنا وعن علمائنا ومشايخنا، وانظروا الآن إلى الغلو الذي أنا يعني ذكرت هذه القصة من أجلها. قال: إن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله عليه، وهذا أحد العلماء الصالحين ممن ينسبون إلى التصوف وهو على المذهب الحنبلي، إن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يمشي مع الله سبحانه وتعالى، يعني في المنام، يقول: إنني رأيت الشيخ عبد القادر الجيلاني في المنام، ورأيت الله تعالى معه، يمشي معه، وأنا أستغفر الله من ذكر هذه القصة، أستغفر الله من ذكر هذه القصة، لكنني أذكرها حتى أبين أن هناك من يتعلق بالغلو في الصالحين، بل يستدل بمثل هذه القصص، فيجب أن تذكر للتحذير منها ومن ما يماثلها. يقول: رأيت الله تعالى يمشي ومعه الشيخ عبد القادر الجيلاني. يقول: فتعثر الله سبحانه وتعالى وسقط، فرفعه الشيخ عبد القادر الجيلاني وأقامه. تعالى الله عن ذلك وتنزه وتقدس عن ذلك. يقول: فقلت لهم: ما هذا الباطل الذي تقوله؟ ما هذا البهتان العظيم؟ أنت أين درست التوحيد؟ وأين درست الإيمان؟ وأين درست السنة؟ يقول: فغضب وتمعر وجهه وخرج من المجلس. لماذا؟ لأن هذا من حزب الشيطان، هذا ليس من حزب الله ولا من حزب المؤمنين الصالحين. هذا تعلم عند القبورية الصوفية، تعلم عند أهل الغلو وأهل التصوف وأهل القبور، أهل الأضرحة. هؤلاء لا يحدث لهم الانشراح ولا يحدث لهم الأنس إلا في مثل هذه الأحوال، وهي التمسح بالأضرحة والقبور، نسأل الله العافية. فهنا الشيخ يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها 3 مرات. التنطع يقصد بالتنطع التعمق والتشدق والزيادة في الإعجاب بالنفس، كما حدث في قصة هذا الرجل الخرافي الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى كان يمشي في المنام مع عبد القادر الجيلاني. هذا من التعمق والتكلف، بل أنا أقول إنه من أسباب قلة الدين ومن أسباب قلة اليقين بالله. هذا كيف يختم له؟ هذا الإنسان كيف يختم له في آخر عمره؟ كيف يختم له؟ يختم على ماذا؟ نسأل الله العافية. فلهذا قال: هلك المتنطعون. ثم قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. سبحان الله، نعم، غربة الإسلام. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل 1431 سنة، تخيلوا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1431 سنة أو نحو ذلك، ونحن ما زلنا نعيش غربة الإسلام، بل إنه الآن في هذا القرن هناك من يطوف حول الأضرحة ويطوف حول القبور، بل إن هناك من يصف الموحدين يقول عنهم وهابية. إذا رأوا إنسانا متمسكا بالسنة وبالسلف قالوا: هذا نابتة، هؤلاء وهابية، ويصفهم بأشد الأوصاف، نسأل الله العافية. ثم قال: تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. صدق الشيخ، والله صدق الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن من عاش هذا الزمن فإنه يرى من تقلب القلوب ما تشيب له الرؤوس. نعم، يرى غربة الدين وغربة الإسلام، ورأى الناس كيف يتهاونون بالسنن ويتهاونون بمسائل الإيمان ومسائل التوحيد، ويبدأ التوحيد يذوب في القلب كما يذوب الملح في الماء. ولهذا قال الشيخ: تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، صدق والله، أننا رأينا الآن العجب العجاب من تقلب القلوب، وهذا واضح لمن له عينان وله قلب، كما قال الله تعالى: لمن ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال المسألة الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض. أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين، وذكرناها لكم قبل قليل، ذكرناها لكم قبل قليل يا معاشر الأحبة، لما فسر ابن عباس: ولا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ماذا قال ابن عباس؟ قال كان هؤلاء صالحون، عباد يقومون الليل ويأمرون بالمعروف، لكن جاء من بعدهم وصوروهم، ثم لما جاء الجيل الذي بعدهم تبركوا بهم وعبدوهم. هذا أول شرك حدث في الأرض، هذا أول شرك حدث في الأرض. ثم قال: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. أول شيء غير به دين الأنبياء، ما هو الذي غير به دين الأنبياء؟ الغلو في الصالحين، مثل هؤلاء الذين يحبون عبد القادر الجيلاني، واخترعوا قصة مكذوبة موضوعة ورؤيا مصنوعة صنعوها بعقولهم الفارغة، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى كان يمشي معهم، وكذبوا في ذلك. هذا بسبب الغلو في الصالحين، هذا بسبب الغلو في الصالحين. هذا معنى كلام الشيخ، أن أول شيء غير به دين الأنبياء هو هذا الشيء. ثم قال: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، هذا يتضح يا معاشر الأحبة أن بعض القلوب تميل إلى البدع، بعض القلوب تميل إلى البدع وتميل إلى الكفر وتميل إلى النفاق. لماذا؟ لأن الإيمان لم يدخل إلى هذه القلوب، ولم تصدق في حب الإيمان وفي العمل به. لو أنها صدقت هذه القلوب في حب الإيمان وفي قبول الإيمان وفي العمل بالإيمان، فإنها تنكر كل شيء يضاد هذا التوحيد وهذا الإيمان. ولهذا تلاحظون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما دخل الإسلام في قلوبهم، ومنهم خبيب ابن عدي، تعرفون هذه القصة، هذا الرجل صحابي رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل أو هذا الصحابي أسرته الروم، يعني وقع في الأسر، وقع في الأسر فحملوه حتى ينفذوا فيه حكم الإعدام، أسروه وأرادوا أن ينفذوا فيه حكم الإعدام، وقبل أن يقوموا بقتله قالوا له: أتحب أن محمد، يعني يريدون أن يزيدوا من عذابه النفسي، هذا يسمى القهر النفسي. قالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأن ونطلق سراحك، يعني أتحب أن محمدا مكانك ونطلق سراحك؟ فماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال: والله لا أحب أن محمدا بين أهله وتصيبه شوكة، وأنا عندكم هنا، لا أحب أن محمدا بين أهله وتصيبه شوكة وأن أهلك دونه. انظروا إلى هذا الفداء وهذه التضحية العظيمة، فقاموا ونفذوا فيه حكم الإعدام وقتلوه رضي الله تعالى عنه، خبيب بن عدي. هذا يدل على ماذا؟ على أن القلوب إذا شربت الإيمان والتوحيد والإخلاص وعرفت قيمة هذا الدين وقيمة هذا الإله العظيم الذي نتوجه إليه، فإنها لا يمكن أن تغير حقيقة هذا مهما كانت العوائق ومهما كانت العوامل التي تدخل إلى هذا القلب. كما قال الشيخ هنا: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ثم قال الخامسة: الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. قصد الشيخ في هذه المسألة الخامسة، قصد من ذلك أن بعض الناس يدسون الحق بالباطل، وهذا مما يجعل الناس تبتعد عن الدين أو عن حقيقة الدين. ومثل على ذلك بأمثلة، قال محبة الصالحين، محبة الصالحين مع الغلو بهم، يعني يقول أنا أوحد الله لكنني سأتقرب إلى هذا القبر أو هذا الرجل الصالح، أو أن نستسقي بهذا القبر، أو أن نستغيث بصاحب هذا القبر، أو أن نتخذه شفيعا أو شريكا أو نحو ذلك. هذا مزج الحق بالباطل، يعني أرادوا أن يدسوا السم في العسل. قال والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. نعم هذا صحيح، هذا مثل من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعون في هذه الموالد التي يقولون إننا من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يضعون فيها بعض الأمور الباطلة والمنكرة، وبعضهم يحضر المعازف داخل المساجد، ويحضر الآلات الموسيقية في المساجد، أو الرقاصين أو الرقاصات الذين يسهرون ويظنون أن هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القصد منه أصلا. المولد هذا كيف جاء؟ فكرة المولد هذه، فكرة المولد هذه جاءت عن طريق الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية هذه التي جاءت بفكرة المولد، هذه قامت على أساس رافضي، أساس شيعي، وكان لهم مكر، وكان لهم وسائل خبيثة لإضعاف الدين وإضعاف الإيمان والإسلام في قلوب الناس. وأنتم تعلمون الدولة العباسية كيف سقطت؟ ما الذي أسقط الدولة العباسية؟ هل سقط هكذا بالأمان والتمني؟ الدولة العباسية إنما سقطت بسبب الوزير الشيعي. الوزير الشيعي الذي كان يتولى الوزارة عند آخر خليفة عباسي وهو المستعصم، هو الذي زين له تقريب الشيعة وتقريب الروافض، ثم بعد ذلك أصبح يمد الأعداء بأسرار الدولة، وفتح لهم الثغور وأمدهم بالأخبار من داخل الدولة، حتى تمكنوا من إسقاط بغداد وإسقاط جميع البلاد التابعة لها. فسقوط الدولة العباسية كان بسبب الوزير الشيعي، وبدعة المولد هذه سببها أيضا الرافضة والشيعة في الدولة الفاطمية الذين يتمسحون بآل البيت. فهي كانت فكرة شيعية رافضية، ثم بعد ذلك انتشرت بسبب قوة الدولة وبسبب ضعف العلماء وبطش الحكام والولاة، وانتشرت في العالم الإسلامي شيئا فشيئا، وزينت ببعض الأمور، وقالوا نقرأ فيها السيرة النبوية ونقرأ فيها القصائد ونذكر الناس بالمولد، يعني زخرفوها للناس حتى يحبون هذه الفكرة، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا اليوم، يعني يوم الاثنين، يوم ولدت فيه، وهو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجعل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، كيف نحتفل باليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف ولا أصحاب القرون المفضلة الثلاثة ولا العلماء، إنما دخل هذا بسبب العلماء الذين وقعت لهم الشبهة بسبب سلطة الحكام، وتنبهوا بارك الله فيكم أن العلماء الذين أفتوا بجوازه كان سبب ذلك خوفهم من السلاطين أو من الولاة، كانوا يقولون هذا تقية، كانوا يقولون هذا تقية، كما حدث للإمام أحمد رحمة الله عليه في محنة خلق القرآن، يعني العلماء الذين كانوا معه. ولكن الإمام أحمد وقف ضد هذه المحنة العظيمة وقال إن القرآن كلام الله غير مخلوق. فدائما كما قال الشيخ هنا أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فنتنبه لهذا المسلك، هذا مسلك عظيم يدخل منه أهل الباطل على المؤمنين. نعم. ثم قال اقرأ يا أخي يوسف السادسة. نعم شيخنا، السادسة السادسة تفسير الآية التي في سورة النوح، السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، الثامنة أن فيه شاهدا لمن نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم، هنا ذكر الثامنة المسألة عشرة السادسة. نعم نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، التاسعة عشرة التصريح، المسألة السادسة قال تفسير الآية التي في سورة نوح، ذكرنا تفسيرها وهو أن هؤلاء كانوا قوما صالحين ثم جاء من بعدهم وغلوا فيهم وعبدوهم، ثم قال جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم هذا صحيح، هذا صحيح يا معاشر الأحبة، أن النفوس تختلف في قبولها للحق، وأن الإنسان جبل على الجهل وعلى الظلم، الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني بسبب ضعفه فإنه لا يستمسك بالحق إلا من ثبته الله، إلا من ثبته الله تعالى، لكن ليس معنى هذا الدعوة إلى ترك الحق أو إلى التمسك به. لكن يقول الشيخ إن هذا جبلة الآدمي، يعني الآدمي إن لم يجاهد نفسه فإن الشيطان سيجد منفذا يدخل من خلاله إلى الوسوسة وإلى دعوته إلى الباطل وإلى الشرك. ثم قال: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. البدع سبب للكفر، نعم هذا صحيح، بل إنه مشاهد الآن. الآن تجد الآن الذين يقولون هذه المقامات والأضرحة إنما القصد منها أن نبين تاريخ هؤلاء الأعلام أو هؤلاء الصالحين أو هؤلاء الفاتحين، وبعد مدة يبدأ يضعون فيها النقود ويتمسحون بها ويتقربون إليها، وبعضهم يطوف. وأنا رأيت في بعض البلاد التي زرتها، رأيت في بعض البلاد التي زرتها من يعبد، من يتقرب إلى هذه، تقرب إلى هذه الأضرحة والمقامات، وهذا رأيته كثيرا، يعني قبر ابن بطوطة هذا في طنجة أنا رأيته بعيني، وهناك من يتوسل ويستغيث، وقبر البخاري وفي بخارى، وقبر الحسين في مصر، وغيرها من المقامات والأضرحة، وقبر ابن العربي في فاس. هذه القبور أو المقامات التي وضعت لهؤلاء الصالحين أو لهؤلاء الأعلام، وإن كان أصحابها أبرياء من الأعمال التي تعمل عند القبور أو عند المقامات، لكن لا تخلو من الغلو ومن التبرك ومن الاستغاثة والاستعانة، وبعضهم يصل به الحد إلى الشرك العظيم، وهي الذبح لها أو دعاءها، أن يدعوها يعني من دون الله عياذا بالله تعالى. هذه من الفتن العظيمة. ولهذا قال الشيخ: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، نسأل الله العافية. ثم قال: البدع سبب للكفر، وضحنا هذا. ثم قال: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، هذا تقدم معنا في أول المجلس عندما قلنا إن إبليس يدعو دائما حزبه إلى البدعة أولا، فإذا تمكنت البدعة من القلب فبعد ذلك يسوي لهم وسائل الشرك ووسائل الكفر عياذا بالله تعالى. يعني إبليس لا يبدأ بالكفر، يعني لا يزين الباطل ليكفر الناس بالله تعالى، إنما يدعوهم إلى البدع ويدعوهم إلى مثل هذه المحدثات. ثم بعد ذلك تجد النفوس في ذلك وسيلة إلى ما يناقض التوحيد، نسأل الله العافية. وهذا مر معنا في القصص التي ذكرناها في أول هذا المجلس، أن البدعة مثل هذه الصور التي صورها من كان في عهد نوح عليه السلام، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء قالوا: نحن لا نعبدهم لكن نصورهم حتى نتذكر هؤلاء الصالحين. ثم بعد ذلك جاء من بعدهم ومن بعدهم وعبدوها، يعني هم ابتدعوا لهم مسألة الغلو في الصور. هذه الغلو في الصور بدعة، الغلو في الصور هذا بدعة، ثم تعليقها والنظر إليها وتحسينها هذا أيضا بدعة أشد. ثم قال المسألة العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، معرفة ما يؤول إليه، معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. قصد هنا من القاعدة الكلية يعني النهي عن تجاوز الحد، هذه القاعدة الكلية. القاعدة الكلية يقصد بها تجاوز الحد. تجاوز الحد يعني أن الإنسان لا يغلو في المدح أو في التبرك أو في الحب لهؤلاء الصالحين، وهذا مشاهد كثيرا كما يحدث عند الصوفية، يتمسحون بهم ويتبركون بهم ويقبلون أيديهم، وبعضهم نسأل الله العافية يسجد لهم، بعضهم يسجد لهؤلاء سجودا عظيما أو يركعون لهم. ولهذا قال القاعدة الكلية النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. ما معنى ما يؤول إليه؟ يعني ما يكون سببا للانتقال من البدعة إلى الكفر، كما حدث في هؤلاء الصالحين الذين بوب لهم الشيخ هذا الباب، وهو قصة هؤلاء ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. ثم قال مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهذا رأيته أنا بنفسي في إحدى الرحلات في بعض البلاد، ولن أسميها، في بعض البلاد أنهم يقفون عند هذا الضريح الذي في داخل المسجد، يضعون عند هذا الضريح، ولاحظوا أن الضريح هذا أو القبر في داخل المسجد، وأنا رأيته والله باتجاه القبلة، باتجاه القبلة على يسار المسجد، يعني في داخل المسجد على جهة اليسار، ووضعوا هذا القبر، وهو أحد الأشراف عندهم، هذا القبر أو هذا الضريح لأحد الأشراف، يعني الوجهاء عندهم، ويضعون شخصا يعني يقوم على هذا القبر يحرسه، أو الضريح يحرسه ويعتني به ويعلم الناس يعني آداب الزيارة وآداب، وطلب مني أن أصلي عند هذا القبر. لاحظوا الشيخ ماذا يقول، الحادية عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. فطلب مني هذا السادن أو هذا المشرف أو هذا القيم على المكان، طلب مني أن أصلي ركعتين عند هذا القبر. فقلت له لا يجوز الصلاة هنا في المسجد لأجل هذا القبر، لكنه تبعر وجهه وغضب مني بسبب يعني هذا الاعتراض. وهنا هذا الأمر، وهو العكوف على القبر والاعتناء بالقبر ورؤية الناس، يصبح فيما بعد أمرا عاديا، يصبح أمرا عاديا تستسيغه النفوس والقلوب، ولا ينكره أحد. يعني لو بعد 10 سنين أو 20 سنة 30 سنة 50 سنة أو حتى 100 سنة، نسأل الله العافية، تجد الناس يصلون عنده أو يطوفون حوله، كما يحدث الآن عند قبر الحسين، أصبح الناس يأتونه من كل مكان، أو في كربلاء يطوفون حول القبور التي يدعون أنها للصحابة أو للصالحين. ثم قال المسألة الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، هذه التماثيل أو هذه الصور، هذه تعظم في القلب، إذا عظمت في القلب فإنها تكون سببا إلى إنقاص التوحيد، وذهاب هيبة الإيمان، وذهاب هيبة الإسلام، وذهاب هيبة ما حرم الله سبحانه وتعالى، وتصبح البدعة أمرا مستساغا وأمرا عاديا. قال الثالثة عشرة، معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم، هذه القصة قصة هؤلاء الذين عبدوا الصالحين وقالوا إنهم يذكروننا بالأنبياء، يذكروننا بالعبادة، ينشطوننا لقيام الليل، ينشطوننا لقراءة الذكر. هذه كلها من الوساوس التي يوسوس بها إبليس. ولهذا قال الشيخ: معرفة عظم شأن هذه القصة. ثم قال الرابع عشرة، وهي أعجب العجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. نسأل الله العافية. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. ومعنى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، أن ولهذا قال أعجب العجب أنهم يقرؤون كتب التفسير والحديث ويعرفون معنى هذا الكلام، ويحول بينهم وبين قلوبهم هذا الإيمان. لماذا يا معاشر الأحبة، لماذا يحدث هذا مع أنهم يقرؤون كتب التفسير؟ الشيخ يقصد المعاصرين، يقصد المعاصرين الذين كانوا في القرن الثالث عشر، وهذا تقدم في المجلس الأول عندما ذكرنا في مقدمة كتاب التوحيد، ذكرنا الخطة العلمية والخطة العملية التي قام بها الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكيف بدأ، ولماذا بدأ، وبماذا استعان من أدوات لهذا التوحيد، وما سبب قيام هذه الدعوة الإصلاحية. ذكرنا كل هذا مستفيضا في المجلس الأول. طيب، هو الآن يتكلم عن الأحوال في القرن الثالث عشر، أو في القرن الثاني عشر، عفوا، في القرن الثاني عشر، يتكلم عن الأحوال التي كانت في القرن الثاني عشر. ما هي؟ التبرك، مع أن كتب التفسير موجودة وكتب الحديث موجودة، لكن هذا بسبب أن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. نسأل الله العافية. كما قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يعني هؤلاء الذين كانوا في عصر الشيخ يتبركون ويعبدون هذه الأضرحة والقباب، ويطوفون حولها وينذرون لها ويدعونها ويستغيثون بها، هؤلاء كتب التفسير موجودة وكتب الحديث موجودة، لكن زين لهم سوء عملهم. ثم يا معاشر الأحبة، قال المسألة الخامسة عشرة، وهي التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، وهذه تكلمنا عنها في الباب السابق، أن هذه حجة من يتبرك بالصالحين، هذه حجتهم، لأنهم لم يحققوا التوحيد والإخلاص لله تحقيقا صحيحا، يعني تلبسوا به تلبسا من غير صدق ومن غير انقياد ومن غير قبول، فلهذا لم يأنسوا بالتوحيد ولم يأنسوا بالإيمان ولم يتجردوا لله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلهذا حدث لهم هذا التزيين الذي وقعوا فيه، وقالوا إن هؤلاء إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال المسألة السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني اعتقدوا أن العلماء الذين كانوا قبل صوروا تلك الصور، ثم الصور أصبحت تماثيل، ثم التماثيل أصبحت معبودات، ثم المعبودات أصبحت آلهة تعبد من دون الله، نسأل الله العافية. وهذا جعل الشرك يكون هينا في قلوبهم. ثم قال البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نعم، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي المجلس السابق، وقلنا أن الغلو والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء، لعيسى أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو حتى للصالحين، لا يجوز، لأن هذا يكون سبب من أسباب البدع الاعتقادية. ثم قال نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، هذا دعاء هلك المتنطعون، هو إخبار ودعاء، إخبار ودعاء، يخبر بأن هؤلاء قد هلكوا وأهلكوا غيرهم بسبب هذا الغلو الزائد. ثم قال التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. هذه مسألة مهمة، يعني أن ذكرناها في أول المجلس، ذكرناها وقلنا أن من أسباب هذا الضلال ونقص التوحيد ونقص الإيمان ونقص التعظيم ونقص الدعوة إلى نبذ هذا الباطل، سببه نسي هذا العلم. ولهذا نجد بعض الناس الآن يقول: ما الفائدة من الدعوة إلى توحيد الله؟ ماذا نستفيد من الدعوة إلى توحيد الله؟ لأن المسلمين الآن في كل مكان وعددهم يزيد كل يوم، نقول الحمد لله على كل حال. لكن لماذا أنزل الله آيات الشرك في القرآن؟ لماذا أنزل الله آيات التحذير من الشرك وآيات التحذير من الكفر والنفاق تقرأ إلى يوم القيامة؟ ما الحكمة والعلة من هذا؟ أن هذه الأمور ستبقى في الأرض حتى يتدافع الحق والباطل والتوحيد والكفر والإيمان والكفر والحق والباطل، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يجوز للإنسان أن يترك الدعوة إلى التوحيد أو الدعوة إلى الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري، ماذا قال؟ قال: إنك تقدم قوما دار أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الفطرة الصحيحة، إلى عبادة الله وإلى الإيمان بالله. فقصد من هذا أن لا ينسى العلم، أن لا ينسى العلم. لماذا؟ لأن أرض اليمن في ذلك الوقت كانت مكانا للديانات كلها، كان فيها يهود وفيها نصارى وفيها فرس وفيها مجوس وفيها عبدة النار وفيها من جميع هذه الديانات. لماذا وجدت هذه الديانات كلها؟ بسبب نسيان العلم وضعف التوحيد وقلة من يدعو إلى توحيد الله تعالى. فلا بد من دائما أن نحدث الناس يا معاشر الأحبة بالتوحيد وبالإيمان، وأن نأمرهم بما أمر الله في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال الشيخ: العشرون أنها سبب فقد العلم، أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، هذا مذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا ظلوا فأضلوا، ظلوا وأضلوا.

ال12 مبلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، ال13 ما أكرم به من الخلة، ال14 التصريح بأن أعلى من المحبة، ال15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، ال16 الإشارة إلى الخلافة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، سنعلق على هذا الباب يا معاشر الأحبة، سنعلق على هذا الباب وهذه المسائل غدا إن شاء الله، لأن وقت الدرس الآن انتهى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.